وتحقيقه وبثه وتأصيله والاهتمام به بأنواع العلم النافع في زمن الزغل العلم. وأراد في نفس الوقت أن يكون عابدا زاهدا تقيا مغمورا مستورا خفيا لا يعرفه أهل الأرض. يعني أراد في ذات الوقت أن يكون داعية إلى دين الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناشرا للسنة، منافحا عن المنهج، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، مؤصلا محققا، يعني موجها، وفي نفس الوقت عابدا يستمتع بقيام الليل وتلاوة القرآن، كثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر والتلذذ بالذكر، التبتل. أراد هذا وهذا والدعوة إلى الله وطلب العلم وقيام وسط الليل وكثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن بالتدبر ونقل الأقدام إلى الجماعات وتتبع مواطن الرحمة ومهابط السكينة، زيارة المقابر وعيادة المرضى وصلة الرحم التي تقطع إلا منه، والجلوس في وسط المساكين والفقراء والاحتفاء بهم وإكرامهم والإحسان إلى المضطر وإغاثة الملهوفين، وفي نفس الوقت لقاء العلماء وإكرام الإخوة وزيارة المكتبات ولقاء طلبة العلم ومناقشة وتحقيق المسائل وحضور الجنائز والولائم والأعراس وإجابة الدعوات وعيادة المرضى وصلة الأرحام وزيارة المعارف وتأليف القلوب وضيافة الإخوان ونوافل الحج والعمرة والذب عن الدين والرد على الشبهات. يعمل ايه واحد عايز يعمل الحاجات دي كلها؟ يعمل ايه ولا ايه؟ سبحان الله العظيم، لما قلت الكلام ده ببيتي قال بس يعمل اي حاجة، فقلت هذا سفول الهمة، يعمل اي حاجة وخلاص، ده سفول همة. الهمة العالية لا تأذن، لا ترضى، لا تقبل. اللي عايز يعمل كل ده، ففوجئت النهاردة في خطبة الجمعة وانا بتكلم عن الدرجات، كان السؤال ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يبقى الواحد عارف بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدكم أهدى إلى بيته في الجنة من بيته في الدنيا. يعني الوقت بعد الحلقة دي وأنا مروح بيتنا مش محتاج مدني يوصلني، عارف بيتنا. فهكذا المؤمنون يعرفون بيوتهم في الجنة، عارف فين بالضبط، مش هياخد خريطة ولا دايركشن. بيقولوا عليه معلش الشاهد ايه، بقول ان عارف بيته في الجنة. طب يا ترى انا هسألك، بيتك في الجنة فين من بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى بيتك في الجنة فين من بيت سيدنا أبو بكر الصديق؟ قولي لي انت يا ست الكل، يا ترى بيتك في الجنة فين من بيت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ فين انت من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قصر السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بيتك فين منه؟ قدام ولا وراه ولا جنبيه ولا قصاده؟ يا ترى بيتك في الجنة؟ لما قلت كده لقيت ناس بتقول يا عم الشيخ الجنة وخلاص اي حتة في الجنة بس ادخل، وبرضو بقول عيب كده، كده غلط، ما يصحش انك تقول كده، ما ينفعش ان ابقى انا ساكن في المكان كذا مثلا والنبي فيه ومشفوش، تطيق قلبك يطيق كده؟ انا مش عارف ازاي حد قلبه يطيق انه يبقى في الجنة ومش شايف سيدنا النبي وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي، مش شايف الاكابر. الولد في الفرح لما قال وهزي اليك بجذع النخلة، قال انا نفسي اكل من الرطب اللي هزته السيدة مريم دي، اللهم ارزقنا ذلك في الجنة. هي دي. فحضرت عقيقة بعد العشاء النهاردة، ولد اداني ورقة فعلا جاب لي الحقيقة المرة، قال انا اعرفك من زمان، بعت لي رسالة من ايام كذا وكذا وكذا وكذا وذكر قصص، وقال ولكن انا دلوقتي في التوهان في الفتور الذي الفناه، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. فعلا الولد حط ايده على السر. السر ايه؟ ان الناس الفوا الفتور والفوا سفول الهمة هذا نتيجة ان الكل كده، ان الكل كده، مش هو بس اللي عنده فتور، كل دول مفتورين، كل دول مضيعين، كل اللي يعرفهم وكل اللي حواليه ما بيعملوش حاجة. هو ده الاشكال الاكبر. انا لما قلت له يا ابني انتوا مش بتسمعونا، عايز افهم يعني مسألة انك انت تحط لنفسك جدول، ما تسيبش نفسك كده، حط لنفسك جدول انك هتقرأ كل يوم 3 أجزاء قرآن، وحط لنفسك جدول انك هتذكر ربنا كل يوم 5000 مرة، ولنفسك جدول انك كل يوم هتقوم الليل 11 ركعة، حط لنفسك برنامج لل 24 ساعة، اشتغل يا ابني. مش بتسمعونا، مش بنقول الكلام ده كتير، والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. قال لي لا، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما بيقولوش. ما بيقولوش؟ ما كل الدروس دي ايه؟ ما بيقولناش كده. ما بيقولوا لكم ايه؟ هو القضية انه مش عايز يسمع. انا نفسي ما تزعلش مني، انا جاي النهاردة وفعلا قلبي موجوع محروق من ان الكلام ده بيروح فين؟ فين العمل؟ فين الهمة العالية؟ الأمة دي لم تنصر بالكلام والكلام الفارغ. الأمة دي قال رسول الله، مش كلامي أنا ده، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ضعفائكم اللي هم العباد، هم دول اللي بيجيبوا النصر، هم دول اللي بيجيبوا الرزق، هم دول اللي بيجيبوا البركة، هم دول اللي ربنا بيكتب بهم العافية للأمة، هم دول اللي ربنا بيلطف من اجلهم. لكن نقول له اعمل واعمل واعمل، طب انا هعمل امتى واعمل فين واعمل ازاي؟ بيتك فين في الجنة؟ اي جنة بقى؟ ده دين ده بالله عليكم؟ في حد يبقى كده؟ العمل، اين العمل؟ قل لي طيب مين يقدر يعمل كل ده في زماننا مع الجري ولا رقمة العيش؟ في ناس كتير تقدر تعمل. زي ما قلت نظم وقتك، هات الورقة وقسمها 96 مربع، 24 في 4، كل مربع ربع ساعة، واكتب الفجر على 4:15، ابدأ من 4:15، 4:15 ل 4:30 هتعمل ايه؟ ومن 4:30 لخمسة إلا ربع، ومن خمسة إلا ربع لخمسة، ومن خمسة لخمسة وربع، ومن خمسة وربع لخمسة ونص، كل ربع ساعة. قسم وقتك، كل ما تقسمه لأجزاء صغيرة كل ما تقدر تثمر فيه وتنتج. قول لي الربع ساعة يتعمل فيه إيه النهاردة؟ الربع ساعة يتعمل فيه إيه؟ ربع ساعة ألف استغفار، الربع ساعة ألف تسبيحة سبحان الله، الربع ساعة ألف الحمد لله، الربع ساعة تعمل فيه حاجات كتير، الربع ساعة فيه ثلث ساعة جزء قرآن، قراءة جزء من القرآن في ثلث ساعة 20 دقيقة، تقدر تعمل حاجات كتير. ربع ساعة للبطيء يقرا نصف جزء، اللي بيقرا على ماله. الشاهد اللي انا عايز اقوله العمل، عايزين نعمل، عايزين نبدأ نتعلم كل يوم مسألة جديدة. لسه بقول النهاردة ان الامام النسفي عليه رحمة الله في ليلة عيد وكان عنده 18 ولد وبنت، ما كانش عنده فلوس، ومراته عمالة عاملة له نصباله نكد، بكرة عيد ما جبتش العيال لبس العيد، بكرة عيد فين الكحك، هناكل ايه بكرة؟ فبيت متنكد كده ورائد مش جاي له روح، عمال يتقلب. ومراته نامت، بعد شوية فوجئت بيه قايم بيرقص في الشقة في وسط البيت، عمال يتنطط يقول أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ قالت مالك يا رجل؟ قال فتح علي في مسألة كانت قد غابت عني، فكرتك لقيت فلوس للعيال. الموضوع مش موضوع فلوس، هي دي اللذة وهي دي المتعة وهي دي الحلاوة وهي دي الحياة. إن فتحت عليه في مسألة، كانت التبست عليه مسألة عند المسلمين، المسلمين قايمين في مشكلة، فأمه وربنا كتب له فتح، قال بس فرجت. هو ده الفرح، هي دي السعادة، هي دي المتعة، هي دي إنك تعمل كل ده وتلاقي وقت تعمله إذا نظمت وقتك صح. طيب بعد الحاجات اللي إحنا قلنا عليها كتير قوي دي، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أرجح بينها إزاي؟ بنقول ايه في المسألة دي؟ فهل الافضل في كل ذلك ما يجمع قلبه على الله ويستشعر فيه حضور القلب والمعية، ام ان الافضل ما قوي فيه الاخلاص والتجرد؟ ها انا دلوقتي قدامي ان انا اقرا قرآن، او ان انا اقوم اصلي ركعتين، او ان انا اذكر ربنا شويه، او ان انا اتصل بحد ادعوه وامره بمعروف وانهى عن المنكر، او ان انا افتح كتاب واذاكر مساله. اعمل ايه من دول؟ اعمل ايه؟ اي واحده؟ انهيني الاهم اللي عاملها دلوقتي. هل الافضل اللي الاقي في قلبي، ولا الافضل الاخلاص؟ ابن القيم بيقول ايه؟ لا في ثالثة، ام ان الافضل ما كان اجره اعظم وحصول النفع به اتم. يبقى عندنا ثلاث ترجيحات، الافضل اللي الاقي في قلبي، ولا الافضل اللي فيه اخلاص ومخالفة الهوى والنفس، ولا الافضل اللي اجره اعظم ونفعه اكثر. قال ابن القيم، قال ابن القيم عليه رحمة الله: والحصول عليه في ذلك كله إيثار أحب الأمرين إلى الله. يبقى هقف كده أقول يا ترى ربنا يحب مني إيه؟ دي أحسن، ربنا يحب إن أنا أعمل كده، ولا ربنا يحب إن أنا أعمل كده؟ بقول لك توقف، اقف كده وفكر، يا ترى اي العملين، اي الامرين احب الى الله؟ طب اعرفها ازاي دي؟ قال: وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته من زيادة الايمان وترتب الغايات الحميدة عليه. 2، بكثرة مواظبة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم عليه وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية به. ثلاثة، بوجود الخبر عن الله ورسوله أن الله يحب هذا العمل ويباهي بفاعله ونحو ذلك. يبقى أعرف أن العمل ده أحب إلى الله بثلاث حاجات. أول حاجة أن هذا العمل نافع وثمرته عظيمة، نتيجته كبيرة. اثنين، ان الرسول كان بيواظب على العمل ده ويحث عليه ويأمر به. ثلاثة، ان في اخبار ان ربنا حديث يعني او آية ان ربنا بيحب ده، يحب العمل ده ويباهي به الملائكة. هذا دليل على ان يبقى ده افضل، ده اللي ركز عليه اكتر. اسمع بقى، اسمع ابن القيم لما بيقول ايه، ونكتة المسألة وحرفها. ونكتة المسألة وحرفها ان الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظ نفسه، فهما امران، حظ النفس، مرضاة الرب وحظ النفس. ودايما هتلاقي حظ نفسك بعيد عن مرضاة الرب فتؤثر مرضاة الرب على حظ النفس. يقول اسمع اسمع، دي مهمة قوي النقطة دي، خطيرة يعني فعلا. الواحد لما أراها فرح وتنطط كده وقال أين الملوك وأبناء الملوك. قال وهناك نكتة أخرى في نفس المسألة، أن نفس تردد العبد وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأنفع له، هذا الوقوف حبيب إلى الله. إن الواحد يقعد كده يا رب دلوقتي أيهما أحب، أنا عايز أعمل حاجة اللي أنت تحبها. أقول لكم ما بخاف من الكلام العامي، وبقول دايما ان اللي بيتعامل بيه عمر مع ربنا ما ينفعش ان انا اتعامل بيه. مش ما ينفعش، قد يكون له حال مع الله غير حالي، فينفع هو يقول اللي انا ما ينفعش اقوله. فكنت هقول لكم امي كانت تقول ايه وهي بتقول سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، لما كثر ترددنا. كان في مرة كده قعدنا مدة نقول حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. فكانت تقول إيه، يا حبيبي يا رب، يعني أنت بتحب الكلمتين دول؟ طب أنا هقول لك اللي أنت بتحبه، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. أنا بقول إن نفسي توقف العبد إنها أقول يا رب، يعني أنت بتحب دي يا رب؟ طب انا هعمل لك اللي انت بتحبه. انت بتحب يا رب، الاحب اليك ايه، الاحسن عندك ايه يا رب، انت تعلم الانفع علي ايه، وافضل يا رب دي ولا دي. نفس التوقف ده ابن القيم بيقول ايه، ليس تضييعا للوقت، ولكن متى علم الله من قلبه ان تردده وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له، فإنه ينشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة. نفس التوقف ده يحس في قلبه وهو بيناجي ربنا، يقول يا رب أي الأمرين أحب إليك، يا رب انت بتحب ايه اكتر، يا رب ايه اللي يرضيك عني اكتر. هذا الامر ينشأ منه حالة شريفة فاضلة. ابن القيم بيقول حتى لو اقدم على المفضول لظنه انه الاحب الى الله، فان تلك النية والارادة تكمل له ما ذهب عليه من الاجر وفاته من زيادة العمل الآخر، والله يعلم سر العباد. هي دي. عشان كده بقول لك ان اللي النهاردة بيقول وانا هعمل ايه بس ولا ايه، انا مش هقدر، اقول له قول انا هعمل ويا رب قدرني. ولو رأى ربك منك تلك النية ورأى منك هذا العزم سيعينك. سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، انما تأتي المعونة على قدر المؤونة. انوي وربنا معاك وربنا يساعدك. وتعالوا الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل. الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم. لا أكتفي بذلك، بل أقول أنه صلى الله عليه وسلم أعظم هؤلاء البشر خلقا وعملا وهمة. أنا ما بحبش أجيب سيرة الغربيين اللي اتكلموا عن سيدنا النبي، بس بقول إن اللي بهرهم في سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إنه في 23 سنة غير وجه الدنيا، مش في وقته بس، إلى أن تقوم الساعة. الدنيا كلها اتغيرت. يعني انا عايز اقول، وخصوصا بعد الكلام اللي قلناه قبل الفاصل، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة ونزل عليه الوحي وامر بالتبليغ، سيدنا النبي كان الوحيد على ظهر الارض اللي بيعتقد كده. كانش في حد تاني ابدا بيعتقد ان في بعث بعد الموت وجنة ونار. ما كانش في حد ابدا يعتقد ان جبريل نزل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. لما قال لهم الكلام ده، ده ايه؟ انا بقول لك اهو ان القضية في ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عظمة علو همته انه وقف وهو يعلم انه لوحده، فيش حد تاني في الدنيا دي معاه في كل على ظهر الارض، كل البشر اللي موجودين، فرس بيعبدوا النار وروم بيعبدوا الصليب وعرب بيعبدوا الاصنام وهنود بيعبدوا وهكذا، ما فيش حد يعتقد اللي هو بيعتقده، وواجه كل هذه الدنيا لوحده. اي انسان كان يستشعر ان هو جاي بفكر محدش معاه عليه، محدش بيسنده، محدش بيساعده، محدش بيقول اللي بيقوله، محدش بيصدقه. اسهل كلمة، ايه الكذب اللي انت بتقوله ده؟ بمنتهى البساطة يقولوا كده. ووقف ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وطد اركان العالم، العالم على الاسلام، العالم، الدنيا بأسره، وجه الأرض كله. ليه؟ زي ما قلت كده بقى، العمل، العمل، إن يبقى فيه شغل. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر ودخل بيت أبي أيوب، وذكرنا ذلك، ده اللي وقفنا عليه آخر مرة، تاني يوم بدأ يحفر المسجد بنفسه صلى الله عليه وسلم. مسك المعول وبدأ يحفر 3 أذرع في الأرض لبناء المسجد. تاني يوم مش يريح بعد الرحلة الطويلة دي أسبوع شهر؟ احنا ورانا ايه؟ الدنيا قدامنا. لا، هو ده اللي انا بدور عليه في حياة الأمة النهاردة، وده اللي انا بقول عليه من امتى؟ من فبراير اللي فات. وبنقول يا ناس، لما سيدنا موسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. يا ناس استقيموا بقى، يا ناس اعملوا بقى، يا ناس توجهوا بقى للإنتاج وللعمل ولبناء الأمة ولبناء الدولة ولبناء، نعمل بقى خلاص كفاية. لكن مفيش فايدة في الكلام. سيدنا النبي كان رجل العمل صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا كده، يوم ما وصل ثاني يوم الأرض دي بتاع مين؟ قدام بيت أبي أيوب مربد للتمر، كانوا بيجمعوا فيه التمر ينشروه في الشمس ليتيمين، قال يلا نشتريها، لا مجانا لا بفلوسنا، نحن لا نأكل بديننا إنما نأكل بأموالنا بالثمن. الرسول خد الناقة من أبي بكر بالثمن، وخد الأرض بتاع المسجد بالثمن. هي دي عزة المسلم، بالثمن دفع ثمن الأرض وبدأ يحفر المسجد. ولما اتكلم النهارده بقى عن المسجد، يا لله ومساجد المسلمين، انا بقول الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وخطونا خطوه، لكن الاشكال ان نفسيات الناس زي ما هي. انا بقول ان احنا خطونا خطوه، وبوجه ان المفروض المساجد اللي كانت اسيرة ان يفك اسرها، ان تنطلق المساجد. ايام ما كان في امن دولة بيقول اقفل المسجد، وكان كل خدام المساجد والمؤذنين مخبرين عايزين نعدي المرحلة دي وتبقى المساجد زي ما ربنا قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، زي ما الامام احمد لما قال له اخرج عشان عايزين نقفل المسجد قال هذا بيت الله وانا عبد الله. البيت ده بيت ربي اللي انا عبده، انا قاعد في بيت سيدي محدش يطلعني منه. عايزين ندخل في هذه المرحلة ان المسجد يفضل مفتوح ما يتقفلش. والنهارده اللي بيقولوا ترشيد الكهرباء في المسجد وترشيد المراوح في المسجد وترشيد المي في المسجد، ما تبدا ببيتك يا عم، اشمعنى جاي على بيت ربنا؟ سيب الناس قاعده تقعد، والناس تنور النور، والناس تشغل المراوح، والناس تتوضا عدل. ما بنقولش اسراف، ولكن بنقول خلي الناس تستمتع ببيت ربنا. ما عايزك انت تهذب الشوارع والافراح والنوادي والكازينوهات والزينات والمولد اللي حاصل ده، ملاعب الكورة، اشمعنى جاي على تهذيب المساجد اللي فيه 3 4 5 لمبات منورين للغلابة والمساكين؟ انا ما بقولش اسراف، لكن بقول بالعقل. اظلم الدنيا على الناس وهي قاعدة؟ لم الناس ليه؟ ما تسيب كل واحد يقعد في مكان ويقوله يقرا قران وهكذا. الشاهد نريد ان تصير المساجد لله لا يحكمها احد. في بيت الله نريد ان تعود للمساجد قيمتها. المسجد في الاسلام هو زي ما قال الرجل الرفعي، على ابواب المساجد تتلاطم الفتن. عتبة المسجد دي فاصل بين بره وجوه، من وانت داخل المسجد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، أبواب رحمتك تتفتح أبواب الرحمة. كنا بنقول كده إن في ناس النهاردة بيجري ويدور ويدور ويلف ويدور بحثا عن منازل الرحمة ومهابة السكينة ومساقط اللطف. المسجد قاعد في المسجد رحمة منتظرة. المسجد بيت كل تقي تأوي إليه نفوس المؤمنين وتشتاق إليه أرواح المحبين وتتعلق به قلوب المتقين. قال في السبعة: رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. عارف اللي قلبه متعلق بالمسجد ساعة ما خرج يصبح وليها. والله في مساجد وأعظمها طبعا الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج هذا العام، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الحج والعمرة وتتقبل منا الحج والعمرة. ساعة ما تدخل كده وفي مساجد كتير كده، كنت لسه في مسجد اللي قلت لك مسجد ريان ده، ولا في مساجد كده، مساجد كده، مسجدنا البسيط الهادي القريب، الواحد ساعة ما يدخل المسجد كده يحس كان أحدهم إذا ضاقت به الدنيا دخل المسجد وأغلق الباب وقال: إلهي إليك جئت، جئت لك بهمومي، جئت لك بذنوبي، جئت لك بكل مخازية ومآسية، جئت لك واستسلمت لك، قاعد على اعتابك، ادق بابك، ارجو رضاك، الطف بي، ادخلني، اقبلني. المسجد هو ينبوع الهدى، شمس العلم التي تضيء في زماننا دياجير الظلام. في المسجد تتدرب النفوس على الإيمان. عشان كده سبحان الله العظيم في حديث اختصام الملأ الأعلى كثرة الخطى إلى المساجد والمكث في المساجد بعد الصلوات. المكث إن الواحد لما يروح المسجد كده يبقى مش عايز يخرج، مش عايز يخرج المسجد، مش عايز يروح حتة تانية. في ناس بتروح المسجد وهو مستعجل كأن هو على دماغه مصيبة عايز يرميها ويمشي. ما تقيه مصطلة يا عم انت بتطول ليه وراءهم الضعيف والمسكين. او السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، جاري عينه على الباب على برة، او حد بيجري وجاري وراك بعصايا. انا كنت بقول كتير انت بتحب ربنا؟ بتحبه بجد؟ طب احلف. انا بكلمك انت، ما بتردش عليا ليه؟ رد. انت بتحب ربنا؟ بتتلفت على مين؟ انا قصدي انت، هو انت انت انت انت بالذات، انت بتحب ربنا؟ بالله عليك بتحبه؟ ملو قلبك وانت بتحبي ربنا؟ قدمي بتحب ربنا بجد؟ متعلق قلبك بيه؟ يعني بتحب ربنا اكتر من و و و و و اكتر من نفسك وجمالك وزنتك و اكتر من جوزك وولادك؟ كل ده على جنب، وحب ربنا حاجة تانية. انت بتحب ربنا؟ متعلق قلبك بيه؟ الحب شغوف كده وطاير بحب ربنا ومشغول. هو ده الكلام الطبيعي. تلاقي لو واحد بيحب واحد قاعد اتصل بيها ويرن عليها ويكلمها وبعت لها رسائل. طب انت مع ربنا حالك كده مشغول بيه شاغل دماغك؟ حب ربنا شاغل دماغك؟ السؤال اللي كنت بقوله دايما من زمان يعني وانت رايح تصلي، حس انك هتقابل ربنا، ان الله ينصب وجهه الى عبده في صلاته، وانت رايح قلبك بيرفرف كده وانت رايح تصلي، انا رايح اقابل ربنا، فرحان هايص. رد علي يا عم، انت رد علي، جاوبني، كلمني زي ما بكلمك. ايوه اتكلم، قول. طيب مش هزعق، ما تتخضش، قولي بالراحة، انت بتحب ربنا؟ انت بتحس بقلبك طاير وانت رايح تصلي وانت رايح المسجد وانت قاعد تذكر وانت قاعد تقرا قران؟ بتحس بقرب ربنا؟ بتحس بالانس بربنا؟ بتحس بلذه مناجاه الله وانت بتقول يا رب، يا سيدي، الهي، يا الله؟ بتحسها؟ هو ده الحب. عشان كده بنقول ايه، ان الكلام ده محتاج تدريب، ما بيجيش مرة واحدة في المسجد. اللي رايح بيت ربنا بقى وبيحب ربنا مش عايز يخرج من الجامعة، هيروح فين؟ هتروح فين؟ يعني هتخرج من الجامعة تروح فين؟ هتروح تعمل ايه؟ خليك وقعد مع ربنا سبحانه وتعالى في المسجد، تتصل القلوب بالسماء في المسجد، تتطهر القلوب من أدران المعاصي والذنوب في المسجد. يجلس المسلم ينتظر رحمة تنزل عليه، الرباط، واحد مرابط في الجامع، مرابط في المسجد. من المسجد ينطلق العلم وتنطلق الدعوة، من المسجد ينطلق المجاهدون في سبيل الله. كان أول ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، أول حاجة مطلقا قبل كل شيء، المسجد، قبل أي حاجة في الدنيا. روى البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا راحلته، فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل، غلامين يتيمين في المدينة في حجر أسعد ابن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. في رواية أنس بن مالك: فكان فيه ما أقول، المسجد كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت وأخرجت العظام، وبالخرب فسويت، ثم طهره كله بعد أن وضع فيه ترابا جديدا. جابوا تراب، سووا الحتة الخرابة، قطعوا النخل، نبشوا القبور وحطوا تراب جديد، ثم صفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله معهم، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل مع أصحابه، وضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه 3 أذرع، الذراع تقريبا 70 سنتي، يعني حفروا في الارض 2 متر تحت، 2 متر ليؤسسوا لأول بيت، لأول مسجد في المدينة، مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فيها قولان، مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول بدأ يشتغل بنفسه، بنفسه، وهو ده اللي أنا بقوله. في فرق بين داعية بيعمل وداعية بيقول. داعية بيعمل باللي بيقول بيه، بيعمل الأول ويجي يقوله. أنا بتكلم الكلام ده عشان لما نيجي نقول لك خذ الفتوى أو خذ النصيحة أو خذ التوجيه من العلماء العاملين، تبقى عارف يعني إيه العاملين. العاملين هي ده، هو ده الفرق. سيدنا النبي علمنا كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انه كان يعمل ويقول، يعمل ويوجه. وانت تلاحظ الفرق بين اللي بيعمل وبين اللي بيعملش، الفرق في طريق دي، الفرق في الكلام نفسه، الفرق في تأثير الكلام في قلبك، الفرق في رؤيتك. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشتغل بنفسه، يحفر بإيده صلى الله عليه وسلم، ويرتجز ينشر، ينشد الأشعار معهم. حفر الأساس 3 أذرع، ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة، والجدران التي لم تزد على قامة الرجل إلا قليلا، يدوبك طول الواحد، يعني ارتفاع الإنسان العادي أقل من 2 متر، يبقى هو الارتفاع 2 متر. 2 متر. عشان كده بقول ان المسجد مش بالحيطان، وان كنت احب ان المسجد يبقى انضف من بيتي واجمل من بيتي وازهى من بيتي ومصروف عليه اكثر من بيتي، انا احب ذلك. بيت ربنا هو اولى، هو اولى. مش معنى كده ان الرسول عمل البيت كده، عمل المسجد كده صلى الله عليه وسلم، لان كان دي امكانياتهم في وقتها. لكن النهارده في ناس بتعمل قصور بملايين ويجي عند بيت ربنا يعملوا صندقه زي ما بيقولوا. لا، عايزين نبني بيت لربنا، بيت. هتيجي معانا دلوقتي الاحاديث في ان من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع عش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. طيب اذا بنى الانسان مسجد بقى ضخم فخم عظيم، ياخد ايه عند ربنا جل جلاله؟ الشاهد ان رسول بنى المسجد يدوبك 2 متر 2 متر وربع باللبن الذي يعجن بالتراب ويسوى على شكل احجار صالحة للبناء. الطوب اللبن عبارة عن طينة، عن تراب، حط عليه مية بقى الطينة، ويتعمل الاول كده يتساب اللي ينسف قطع بقى طوب، زي الطوب اللي الناس بتبني بيه الاسمنتي ولا القطع دي، بس من طين، من طين. بنيت الحيطان واقيم النخل اللي قطع، اتقطع كده وتساوى وتحط في وجهة المسجد، بقى هو كأنه حيطة. واتبنت حجارة، العضادتين يعني فتحة الباب، الناحيتين حجارة والباقي كله شجر متساوي. وفي الناحية الشمالية منه أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل، كانت تسمى الصفة. أما باقي أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء، كما في السقف، يدوب بس الحتة اللي ساكن فيها الفقراء الغلابة اللي اسمها الصفة. الصفة دي كان عبارة عن جذوع نخل ومحطوط فيها حصير متغطيه عشان بيناموا في هذا المكان. هي دي صفة مسجد سيدنا النبي. مسجد بسيط، وزي ما نقولها كده المسجد مش بالحيطان بالرجالة. من هذا المسجد خرج رجال، قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في الآية الثانية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دائما قرن الله المسجد بالرجال. في رجل اسمه رجل مسجد، رجل بيت الله. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه المساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مرضوا. في رجالة كده أوتاد مساجد، والكلام ده كنا بنشوفه زمان، مش عارف الوضع دلوقتي بقى ايه. كنا ندخل مسجدنا في المعتمدية مسجد الوالد الله يرحمه رحمة واسعة، نلاقي كده في أوتاد رجالة، دول هم رجالة المسجد، عم الشيخ خليل الله يرحمه، عم الشيخ عبد اللطيف ربنا يكرمه، عم الحاج فرحات الله يرحمه، الناس الكبار اللي هو وتد المسجد، قاعد في المسجد ليل ونهار قاعد. ده المسجد بيته وروحه وحياته وعمره وسعادته ومسجد، سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن لهذه المساجد رجال، رجالة المسجد. نمرة واحد، أول صفة في رجال في رجل المسجد أنه طاهر. أول صفة في رجل المسجد أنه طاهر، بيحب الطهارة. سبحان الله العظيم، كان نفسي أتوسع فعلا في الكلام عن الطهارة، الطهارة في الإسلام. الإسلام دين الطهارة، ربنا جل جلاله اسمه القدوس، وكلمة القدوس يعني الطاهر سبحانه وتعالى. الإسلام دين الطهارة الظاهرة والباطنة حتى المنفصلة. شوف، يشترط لصحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة المصلى عليها، يشترط طهارة البدن. ولما نيجي طهارة البدن، في طهارة الظاهر بالوضوء والغسل، وطهارة الباطن بالتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله عز وجل والإخلاص له وطلب التودد إليه. طهارة، كنت لسه عمال أعيد وأزيد في قصة الماعز والغامدية. لما زنت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول طهرني، أحست إنها تقذرت، هذا الجسم قذر الروح. عشان كده لما صلى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بيقول له أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كيف وقد جادت بروحها لربها. قالت له يا رب الروح اللي انت خلقتها طهرة، الجسد ده ما عادش يصلح يحملها، خذ أمرك. هي دي الناس الطاهرة. لسه واحد النهاردة برضه في العقيقة دي بيقول لي ايه، يقول لي امال بنشوف ناس ما بيصليش وهو مش حاسس، مش متقذر المعاصي، قاعد يتفرج على حاجات وحشة قذرة سمجة ومش متقذر. قلت له يا ابني هو بيحسش بالطهارة الا الاطهار. ما انت بتجد انسان بيعمل في شغلانة وهذا ليس عيبه، ولكن هو راضي باتساخ ملابسه واتساخ وجهه ويديه ومش حاسس ان دي شغل، ده شغل. فنفس الشيء الانسان الذي يعرف الطهارة ويعشق الطهارة، ساعة ما عينه تقع على حاجة حرام، ساعة ما لسانه ينطق كلمة غلط يحس ان لسانه توسخ. وده المعنى في الطهارة بقى، انه اذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره، فاذا تمضمض خرت كل خطيئة ارتكبها فاه حتى تخرج ذنوبه من بين اسنانه. شفت ازاي؟ يعني لو بصيت للمية المنفصلة عن الوضوء دي ما تطقش ريحتها، ما تقدرش تبص لها من سوادها، خرجت. هوي ايه دي الطهارة. عشان كده اول صفة في رجل المسجد طاهر، طاهر، انسان طاهر. فيه رجال يحبون، اريد ان ازرع في نفوس الناس حب الطهارة، عشق الطهارة، الانشغال بالطهارة، طلب الطهارة. فيه رجال يحبون ان يتطهروا. اثنين، في صفات رجال المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. كنت عايز اجيب دلوقتي حديث ان رجال الله يراعون الليل والنهار، يراعون النجوم كما تراعي الطيور احوال السماء. قاعد هو كده بايه؟ بيراعي امتى يروح وامتى يرجع. ناس الحبيبة عينهم على القمر، واللي بيحب ربنا عينهم على السماء الى العلو الى الافاق، عينيهم دايما متطلعه الى الملأ الاعلى. وامتى بقى هيسكنوا هذا الملأ؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قلت لكم قبل كده ان الراجل اللي بيحب المسجد قاعد في المسجد معلق قلبه في المسجد، رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه، فلما يخرج من المسجد ما بياخدش قلبه معاه، هو سايب قلبه في المسجد. فلما يجي يعد الفلوس ما بيعدش بقلبه، بيعد بصوابعه بس. عشان كده صوابعه تتسخ ويظل قلبه طاهرا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. ما بيشغلوش التجارة ولا البيع ولا الدنيا ولا الشهوة، ما بتشغلوش عن ربنا. شفتوا سيدنا حنظلة كان بيشتكي من ايه؟ يقولوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار. صلي عليه، انتوا ما صليتوش على النبي النهارده. اللي لا دي انتم ما صلتوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كمل المنظومة. اوعى تزهق من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا بحبكم في الله وبحب ان احنا نصلي على النبي كتير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الانسان اللي بي بي بي بيحب ربنا بيحب المسجد قاعد في المسجد لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حنظلة لما قال له يا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. سيدنا حنظلة رضي الله عنه بيقول له يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نكون عندك وتقول لنا الجنة والنار كأننا شايفين الجنة والنار بعينينا، ونخرج من عندك بقى أهزر مع الزوجة ألاعب العيال وأضحك معاهم وأكلمهم أروح أشتغل في الغيط شوية أزرع وأقلع وأبيع وأشتري وأساوم وأفاصل على الأسعار فلاقي نفسي مش شايف الجنة والنار. شفت الشكوى بقى كان بيشتكي من ايه؟ كان بيشتكي من ايه؟ كان بيشتكي من ايه؟ رد عليا رد عليا اتكلم معايا. كان بيشتكي من ايه؟ كان بيشتكي ان هو مش شايف الجنة والنار وهو بيداعي بزوجته او هو بيلعب ولاده وبيضحك معهم ويجري وراهم ويلعب معهم كرة. كان عايز وهو بيلعب كرة يبقى شايف الجنة والنار رأي عين. بيبكي يقول ده نفاق بعد انا كده وانا بلعب مش شايف الجنة والنار يبقى انا منافق اشوف شوية مشوف شوية. فالرسول قال له لو تدومون على الحال التي تكون عليها التي تكونون عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. تبقى احسن من الملائكة. الملائكة تفتخر بيك وتقعد تسلم عليك وتتمنى انا عايز اصور معاك. لو تفضل على الحالة دي اذا الرسول قال ان ممكن تفضل على الحالة دي وساعتها هتبقى افضل من الملائكة. لكن صعب انك تفضل على الحالة دي. هم دول رجال المساجد. رجال المساجد عايشين حالة. حالة من حب الله. وحب بيت الله. وكثرة الذكر. والانفة من الذنوب والمعاصي. والانفة من احوال الدنيا ولو كانت في المباحات. فهو لا يلتفت الى اغراضه الشخصية ومسائله الشخصية الا مكرها. المسجد. خلينا نكمل حال اهل المساجد في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. احبكم في الله واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني.